وكان أمرا مقضيا Thank you. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا you إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خلق الله